الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة هذا المتن وهذا الكتاب القيم، وهو كتاب تقريب التذمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. وما زلنا في القاعدة الرابعة أو الثالثة، نعم في الفصول التي تتبع القاعدة الثالثة، في أن أهل التعطيل أخطأ من وجهين. الخطأ الأول، وجه الأول أنهم فهموا الظاهر فهما فاسدا، والخطأ الثاني أنهم عينوا معنى آخر غير مراد لله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الخطأ يجتمع فيه أحيانا، يجتمع الخطأان كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: إن قلوب بني آدم وكلها بين أصبعين أصابع الرحمن. طيب، نقرأ: وقد اجتمع الخطأ من وجهين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال الشيخ صالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى: وقد يجتمع الخطأ من الوجهين، وقد يجتمع الخطأ من الوجهين بمثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقلب واحد يصرفه كيف يشاء. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هكذا قالوا، قالوا ظاهر النص أن القلوب، أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون أصابع الرحمن تعالى داخل أجواف العباد، هكذا قال. ومن ثم قالوا بأن هذا المعنى غير مراد. طيب، وقالوا، وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة وأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. على الوجه الثاني، في خطأ، في خطأ في تفسير هذه النصوص، قالوا ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، الظاهر أن لله أصابع. طيب، هل الأصابع قالوا جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد؟ فنقول، فنقول على الوجه الأول، الوجه الأول يعني في تفسيرهم بأن معنى أصابع أو معنى كونها بين القلوب بين أصابعين أصابع الرحمن، أن أصابع الرحمن داخل أجواف العباد. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، والمماسة ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. نعم، واضح هذا. ويقال: سترة المصلي بين يديه، وليست مباشرة له ولا مماسة له. نعم. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق؟ فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو بكل شيء محيط، وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى باهن من خلقه، ولا يدل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا تستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقة تليق بالله عز وجل، أصابع حقيقية فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء أمر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صصلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. نعم، إذن ثبوت الأصابع الحقيقية لله جل وعلا لا يستلزم معنى فاسدا، ولا نقول كما يقول هؤلاء المعطلة من الجوارح وما إلى ذلك، فهذا كله من تلبيسات المتكلمين، بل نقول إن لله أصابع حقيقية تليق بكماله وعظمته لا تماثل أصابع المخلوقين، وقد جاء ذكر هذه الأصابع حتى في الكتب السابقة، كما قال ذلك الحبر من أحبار يهود: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا موجود حتى عند الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، الكتب السابقة. قال رحمه الله: فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مرادي. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، فما قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أنه مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد النفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى الصيغة هنا مبتدأ والخبر محذوف تقديره موجود، من حيث الصيغة موجودة، لأن الجمل بعد حيث وإذ استئنافية، تقول من حيث الصيغة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى: لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها: مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان ردها: لما خلقت بيداي، فيضاف الخلق لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية. طيب، قول تعالى لما خلقت بيدي من حيث الصيغة تختلف من قول تعالى مما عملت أيدينا، فهنا العمل أضيف إلى اليد، خلقت بيدي، وقوله عملت أيدينا، طيب خلقت بيدي أضيف إلى اليد مقرون بحرف الباء الدال على مباشرة، يعني باشر الله خلق آدم بيديه. وأما قوله عملت أيدينا فهذا بمعنى عملنا، لأن إضافة العمل إلى أيدي كإضافته إلى النفس، إضافة العمل إلى أيدي كإضافته إلى النفس، فنقول عملت يداي يعني عملت أنا، كسبت يداي أي كسبت أنا، قدمت يداي قدمت أنا، أيديكم قدمت أيديكم أي قدمتم. لكن لما نقول قدمت بيدي معناه فعلت هذا الفعل بيدي. إذا من حيث الصيغة خلقت، أو قوله تعالى خلقت بيدي يختلف عن قوله تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وخلقت بيدي يعني أن الله تعالى خلق آدم وباشر خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معتا بالباء إليه، بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. نعم، إذا حصل خلق آدم بيدي الله جل وعلا، لأن الله قال خلقت بيدي. نعم، لما خلقت بيدي، ولو كانت كآية ياسين مما عملت أيدينا لكانت خلقت يداي أو عملت يداي. فقول القائل عملت يداي يعني عملت أنا، سواء كان هذا بيديه أو بغيرهما. لكن لما يتعدى الفعل بالباء فإن هذه الباء تدل على المباشرة باليد. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد به بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. مما كسبت أيديكم أي بكسبكم، سواء كان هذه الجرائم ارتكبوها بألسنتهم أو بأيديهم أو بأرجلهم أو بأي شيء من جوارحهم. بما كسبت أيديكم أو بما كسبت أيدي الناس أي بسبب كسبهم. فإضافة العمل والكسب والتقديم إلى اليد كإضافته إلى النفس. لكن لو كانت بما كسبتم بأيديكم فإن هذا يدل على أن هذا الكسب كان باليدين، وهذا مرض معنا في القواعد المثلى، وستأتي في أيضا في الحموية مثل هذه المسألة. الثالث إن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معلم بالباء إلى يديه اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد مفصول من اثنين. والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صحيح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد التوكيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع التعظيم، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع التعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. نعم، قول تعالى بيدي ذكر التثنية يدل على ماذا؟ التثنية يدل على أنهما يدان. فلو كان معنى القدرة لما كان للتثنية وجه، التثنية ما عندها وجه إذا كان مراد القدرة، فهل يقال بقدرتي أم بقوتي؟ لا وجه للتثنية حينئذ. إذن قول تعالى بيدي يدل على إثبات يدين اثنتين حقيقيتين، يدين اثنتين. أي نعم، التثنية ذكر عدد يرفع المجاز حقيقة. يعني لو كان مراد القدرة لقال بيده، وكان هذا أيضا لا يدل على المجاز، لأن أصل الكلام أنه يحمل على حقيقة لا على المجاز. إذا ذكر التثنية يقطع الحجة على من تأولها بالقدرة أو النعمة أو الفضل وما إلى ذلك. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، وصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. ولهذا تبين يعني ماذا؟ يعني آية ياسين مما عملت أيدينا، الآية الثانية مما عملت أيدينا أي مما عملنا، فأضاف الأيدي مجموعة إلى نفسه المقدسة أيدينا، فدل على أن المراد مما عمل هو. ولهذا تبين الفرق بين قولي لما خلقت بيدي وقولي مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت فراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول التمثيل فإن لا ما يقتضي التمثيل إلا ما يقتضي التمثيل فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي تجده غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضي السياق كما سبق بيانه. لو خاطبنا الشخص لا يفهم من ظاهره إلا ما يقتضي التمثيل نقول له أبدا أبعد هذا الوهم من رأسك، كونك تفهم أن النصوص صفات تدل على التمثيل أزح هذا الوهم عن رأسك وعن فكري، فليس في نصوص الصفات شيء يدل على التمثيل لا يوجد، بل كلها دالة على وصف الله بالكمال. فتقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد أساسا، ودعواك أنه مراد هذه دعوة عارية من الصحة، والله تعالى قد أبطل ذلك بقوله ليس كمثله شيء. هنا طيب القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة توهم بعض الناس بنصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه ويقع في أربعة محاذير. كل معطل ممثل، مثل أولا ثم عطل ثانيا، فهو وقع في محاذير عدة. الأول منها أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص للكفر والضلال لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم أن لا تضلوا، أن تضلوا يعني أن لا تضلوا. إذن المحذور أول أنه فهم من النصوص صفات أنها تماثل صفات المخلوقين، هذا الفهم خاطئ وباطل، فإن الصفة تليق بوصوفها، ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن التشبيه والتمثيل، لأن التشبيه كفر. فلو قلنا إن ظاهر نصوص التشبيه يعني أننا نقول إن ظاهر نصوص الكفر سواء بسواء، الذي يقول إن النصوص توهم التشبيه أو ظاهرها التشبيه هو كمن يقول إن ظاهر النصوص هو الكفر بالله جل وعلا. الثاني أنه ينا على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر النص، فكان جانيا على النصوص من وجهين. طيب جانا على النصوص حيث نفى ما تدل عليه، هذه الجناية الأولى. استوى قال ليس فيها إثبات الاستواء، بيدي ليس فيها معنى اليدين، هذه الجناية الأولى. الجناية الثانية أنه ابتدع لها معاني من عنده، إذا جنى من وجهين، الأول أنه عطل معنى مراد، ثانيا جاء بمعنى غير مراد، يعني نفى المعنى الصحيح وجاء بمعنى باطل. هذه جناية مركبة من وجهين، أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من معاني إلهية، فيقول بيدي قدرتي بنعمتي الظاهرة والباطنة، يقول جاء ربك جاء، أو قبل ذلك ينفي الصفة أصلا، يعني الخبر أول أنه نفى مدلول النص، الخبر أول أو الجناية الأولى أنه نفى المعنى الصحيح، ليس المراد العلو على العرش، يقول ليس المراد إثبات يدين، ليس المراد إثبات وجه لله تعالى، ليس المراد كذا، الخبر الأول. الخطأ الثاني أنه قال وإنما المراد كذا وكذا، إذن هذا خطأ مركب من وجهين، جانا على النص حيث نفى مدلوله الصحيح، وجانا مرة أخرى حيث جاء له بمعنى باطل. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلمه، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواكه ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يقول هذا الكلام في باب الصفات كله داخل في قوله تعالى: وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ليس مراد كذا وإن مراد كذا وكذا، قول على الله بلا علم. الرابع أنه إذا نفع الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال، لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص. طيب، تعطيل صفات الكمال يعني وصف النقص، تجريد الموصوف من صفات الكمال هذا يعني بالمقابل وصف بالنقص، فإذا نفيت عن موصوف ما صفات الكمال هذا يقتضي التنقص، فكيف الوصف بصفات أخرى هي صفات نقص؟ يكون خطأ أيضا مركب من وجهين، يكون خطأ المركب من وجهين: الأول نفي صفات الكمال وإثبات صفات نقص، لأن يعني من تجرب عن الكمال فهذا نقص، هذا في حد ذاته نقص، فهم بتعطيله صفات الكمال وصف الله بالنقص. فمن عطل الرحمة أو عطل المحبة أو عطل العلو أو عطل اليدين أو عطل الصفات الفعلية وعطل الصفات الخبرية، يلزم من هذا التعطيل وصف الله بالنقص، لأن التجريد من الكمال نقص، التجريد من الكمال نقص أو تنقص للموصوف. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي بالغلو في النفي الى تمثيله بالممتنعات والمستحيلات. نعم، كحال المعطلة على درجاتهم التي ذكرناها بالأمس، كالمعتزلة ثم فوقهم الجهمية والقرامطة الغلاة منهم ثم غلاة الغلاة، كل هؤلاء جردوا ذات الله تعالى من صفات الكمال فشبهوا بالمعدومات بالناقصات، بل شبهوا حتى بالممتنعات، شبهوا بالمستحيلات والممتنعات. أي نعم، هذا كله من محاذير التعطيل، كل هذه المحاذير مترتبة على تعطيل الصفات ونفيها. إذن مجرد التعطيل هو نقص أو تنقص من قدر الخالق جل وعلا. فمن نفى عن الله تعالى السمع إذن وصفه بالصوم، من نفى عن الله البصر وصفه بالعمى، من نفى عن الله القوة وصفه بالضعف، وهكذا. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخطر المستوي عليها، ولو انطلقت السفينة لغرق المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه باستواء الله على عرشه ظنه أنه مثل قتل مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والكل. وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصفه للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. طيب. الله جل وعلا أثبت لنفسه الاستواء على العرش، فيأتي المعطل فيشبه، يشبه ليعطل، يمثل لينكر الصفة، فيقول الاستواء كاستواء الإنسان على السفينة أو على ظهور أنعام، فلو عثرت الدابة نخر عليها، ولو غرقت السفينة غرق معها، وقال هذا قياس فاسد. استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل إن استواء الله يليق به، كما أن ذات الله تليق به كذلك صفاته تليق به، لا تماثل صفات المخلوقين. والله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه فكان لائقا به، أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة فكان استواؤه لائقا به، وكل الأفعال والصفات على هذا النحو تليق بالله تعالى. فغضب الله ليس كغضب الإنسان، ورحمته ليس كرحمة الإنسان، ومحبته لا كمحبة الإنسان، وهكذا سائر الأسماء والصفات والأفعال تليق بالله جل وعلا وتليق بكماله، بخلاف الإنسان فإن صفات الإنسان تليق بضعفه وعجزه. هنا ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق كبناء المخلوق صف البيت، بحيث يحتاج إلى تنبيه إلى زنبيل ومجارف وغضب للذب وضرب لبه وجلد طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش لاستوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أيد هنا بمعنى قوة ليس جمعية، ليس أيدي بالياء جمعية، بل هي كلمة مفردة تعني قوته. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، والله تعالى لا يحتاج في بناء السماء إلى آلات أو معدات، لا يحتاج إلى ظروف مساعدة وأوقات مناسبة، بل أمره بكن فيكون. والسماء في رفعها دليل على قوة الله جل وعلا، فإن الله تعالى رفع هذه السماوات بلا عمد، مع سمكها وارتفاعها واتساعها رفع الله تعالى بلا عمد، مما يدل على قوة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى غير محتاج إلى السماء ولا إلى عرش، فعلوه على عرشه وكونه تعالى فوق سمواته لا يعني احتياجه إلى العرش أو إلى السماء، بل هو غني عن العرش وما دونه. أين؟ فتجد الذي نفر حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. ثانيا، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء لائق بالله، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. إذن وقع في أربع محاذير. الأول، مثل ما فهمه من الاستواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. المعطل أولا كما تقدم مرارا أنه مثل أولا، ده المحذور الأول، توهم من إثبات الاستواء التمثيل، هذا الخطأ الأول، هذه الجناية الأولى. الجناية الثانية، عطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليه، النص عطل مدلوله، ثم جاء من عنده بمعنى لا يدل عليه النص، قال استوى استولى، إذا عطل النص عن مدلوله، ثم جاء بنص، ثم جاء بمعنى اخترعه من بنات أفكاره ونسبه إلى ذلك النص، إذا هو جنى على النصوص بتعطيلها وتحريف مدلولاتها. المحذور الثالث أنه أن نفيه ذلك عن الله جل وعلا بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، أو قول إن هذا كان قول على الله بلا علم، أنه وقع في القول على الله بلا علم. هذا هو الثالث. الرابع: ولزم من نفيه لصفات الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بجواز هذا الكمال. نفي الكمال يعتبر نقصا أو تنقصا، فلما نفى العلو على العرش نفى علو الله على خلقه، دل هذا على ماذا؟ على أنه وصف الله بالنقص، لأن التجريد عن الكمال تنقيص لموصوف. هنا مثال آخر. مثال آخر قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء أو أن السماء تحيط به، فكما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة تحيط به فيمتي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول: إن الذي في السماء ملكه وسلطانه، إن الذي في السماء ملكه وسلطانه، ونحو ذلك. هذا قول أيضا تحريف باطل، تحريف باطل. في السماء أي في العلو، يأتي معطل يقول في السماء أي في السماء ملكه وسلطانه. طيب في الأرض ملكه غير ثابت، يعني هل ملك الله تعالى فقط في السماء؟ ملك الله تعالى في السماء والأرض، وله ملك السماوات والأرض. هذا من التحريف والتعطيل. فقوله تعالى في السماء في هنا ليست بمعنى ماذا؟ بمعنى الظرفية، بل في بمعنى على. في السماء يعني على العلو، فالله تعالى على سمواته، الله جل وعلا على سمواته، في بمعنى على. نعم. يقرأ: ومن شر هذا الوهم صنه أن في التي الظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الاسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق المكتوب. كلها جاءت بهذا الحرف فيه، وهذا الحرف له معاني حسب الموارد وحسب السياق. فمن ذلك قال: كون الشيء في المكان، زيد في البيت، هذا غير كون عرض في الجسم، تقول القوة في هذه المادة، وهذا الحديث فيه قوة. فزيد في البيت فيه هنا في قولك زيد في البيت تختلف عن في الحديث قوة. وكون الوجه في المرآة، تقول الصورة في المرآة، أيضا هنا فيه يختلف ما دل عن قولك زيد في البيت. والكلام في الورق المكتوب، مكتوب فيه الكلام في الورق، أيضا فيه تختلف. فالوقيل هل عرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل في السماء. العرش أين هو؟ تقول في السماء. لكن هل يفهم هذا؟ هل يفهم من هذا أن قولك في السماء يعني أن السماء تحيط به؟ لا، بل في السماء يعني على السماء. اقرأ: فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا، وعلى هذا فخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، على هذا فيخرج قوله، وعلى هذا فخرج فيخرج قوله، وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد قولين، إما على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه بالعلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. إذن يقال في السماء أي في العلو، في السماء في العلو، فالله تعالى في العلو المطلق فوق العالم، فوق المخلوقات، فوق هذا الكون، له العلو على جميع المخلوقات في السماء في العلو. قال تعالى: والسحاب المسخر وأنزل لكم من السماء ماء، أي من العلو. المطر لا يزل من السماء المبنية بل يزل من علو، وكل ما علاك يسمى سماء. فالله في السماء أي في العلو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: وإما أن تكون في بمعنى على، كما جاء في معنى هذه لقوله تعالى: فسيروا في الأرض أي على الأرض. سيروا في الأرض أي على الأرض. وقوله: فامشوا في مناكبها، في مناكبها أي على ظهور الأرض. نعم. وقوله عن فرعون: ولأصلبنهم في جذوع النخل. طيب ماذا فعل فرعون؟ هل فتح النخلة، شق الجذع، ثم أدخل فيه الذين أراد قتلهم من السحرة، من السحر الذين تابوا؟ لا، أي على جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل. نعم. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوق، والله تعالى أي فوقي، والله تعالى فوق أي فوقه، منصوبة طرفيه، أي على السماء أي فوق، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، في المحاذير الأربعة، في المحاذير الأربعة. فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك. ثانيا: وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها. ثالثا: وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. نعم، هذا مثل ما قيل في ما سبق، قوله تعالى: أمنتم في السماء، الذي عطلها عن مدلولها وقع في أربعة محذورات. أول: مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون مخلوق الحجرة، قال في السماء يعني داخل السماء، هذا خطأ أول. من قال في السماء يعني داخل السماء؟ فيه ليس بمعنى الظرفية بل فيه بمعنى على، أو السماء بمعنى علو. إذن هو مثل أولا معنى قوله تعالى في السماء بالظرفية، يعني أن السماء تحيط به. ثانيا: عطل النص عما دل عليه من العلو، يعني هذا النص يدل على العلو، عطله، عطله عن العلو، ثم جاء بمعاني أخرى في السماء: ملكه، سلطانه، وعظمته. هذا أيضا محذور. ثاني، ثالثا: قال على الله بلا علم، كان في هذا النفي والتعطيل قائل على الله بلا علم بل بجهل وظن فاسد. ورابعا: لازم من نفيه العلو وصف الله تعالى بالنقص هو السفر، إذا لم يثبت العلو إذا ثبت السفر، والسفر نقص. إذا نفى المعطل عن الله العلو فقد أثبت له ضد ذلك وهو السفر، وهذا نقص. أربعة: ولزم من نفيه صفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد. نعم. فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تعدد الخالق، إما تعدد الخالق والخالق وإما تبرقه، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق للخالق مضاف إليه، إما تعدد الخالق وإما تبرقه. ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأذى التي يتنزل عنها كل ذي روح فضلا عن الخالق. الذي ينفي العلو إما أن يقول بأن الله في كل مكان كقول الحلولية، وهذا قول فاسد، لأنه يلزم منه التعدد والتباعد والتجزؤ والزيادة والنقصان حسب زيادة الأمكنة ونقصانها، وكذلك يلزم منه مخالطة القاذورات والنجاسات والأنتان، وهذا مما ينزه عنه الله جل وعلا. فالله تنزه عن أن يكون مخالطا للقدر والنجاسات والأنتان التي يترفع عنها البشر فضلا عن خالق البشر. وإما أن يقول هذا النفي العلو إلى قول أن الله لا داخل على ولا خارجه، تعطيل المحض. يعني الذي ينكر العلو لا بد له من هذين الخيارين اللذين أحلاهما مر، إما أن يقول بأن الله في كل مكان وهذا باطل، وإما أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه فينفي وجود الخالق بالكلية. وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا داخل العالم، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصلا ولا منفصلا ولا مباينا ولا محايدا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. أي نعم. القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبر الله به عن نفسه، يعني المعطل الآن لقيتها شعريا ونفى العلو، قل له أين الله؟ سيأتيك بالعبارات المسجوعة، سيعن كهان لا يسأل عنه بأين لأنه خالق المكان، قل له هذا كلام باطل، هل الله تعالى موجود أم غير موجود؟ الله فيه ولا ما فيه؟ ولك فيه أين الله؟ لك لا يسأل عنه بأين. هذا تهرب، تهرب من الجواب، فكل موجود يصح السؤال عنه بأين. فغسال هذا السؤال أعلم الخلق بالله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالله غسال هذا السؤال، وكان الجواب أن الله في السماء. فإما أن يقول بما قال الحديث، وإما أن يقول إن الله في كل مكان، أو يقول لا داخل العالم ولا خارجه. لذلك المعطلة تخبطوا، منهم من قال كالجهمية قالوا إنه هو الهواء الذي أمان في كل مكان، وأصحاب وحدة الوجود قالوا هو عين كل شيء، والفلاسفة ومن وافقهم من المتكلمين قالوا لا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، فعطلوا الصفة، عطلوا وجود الله بالكلية. إذا كل من ابتعد عن النص يتخبط، يتخبط ويزل وينحرف ولا يعرف ماذا يقول، هذا مشاهد في المعطلة. فكلما ابتعد المرء عن النصوص تخبط وتاه في دياجيره أو ظلماته، لكن ما كان مع النص فإنه على هدى المستقيم. هنا القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. هذه القاعدة ملخصها في أمرين، أن ما أخبر الله به عن نفسه معلوم باعتبار المعنى ومجهول باعتبار الكيفية، وهذه مرة نظيرها في القواعد المثلى. ما هو الله عن نفسه معلوم من جهة المعنى ومجهول من جهة الكيفية. هنا لذلك سنعلن تعليقا يسير عليها. طيب يقرأ. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. فمن أدلة السمع قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن منه شيئا ولم يستثن شيئا منه، ووفق من لم يتدبر وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذي أنزله إليهم ويطلط به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول ولكان الاشتغال بتدبره يعني إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله ولما حصل التوبيق على نفسه. هذا واضح، يعني أن الله تعالى أمر بالتدبر، ولا يمكن أن يأمر بتدبر ما لا يفهم معناه إطلاقا، كمن يقرأ رموزا وطلاسم لا يعرف معناه، من جاء بالحروف من اللغة الصينية ما فجعل يقرأ فيها ويتهجى هذه الحروف لكن لا يفهم شيئا من مضامينها. هذا لا يمكن أن يكون القرآن على هذا النحو. وهذا يرد به على أهل التفويض الذين قالوا لا يعلم معاني نصوص صفات إلا الله جل وعلا، وهذا القرآن كله إلا أو أكثره إلا في صفات الله تعالى. غالب القرآن في الصفات، غالبه في أفعال الله وصفاته وأسمائه وفي توحيده. فإذا كان هذا الباب موصلا لا يفهم أحد معناه إلا الله جل وعلا لكان الأمر بالتدبر مما لا فائدة منه، إذ كيف يتدبر إنسان ما لا يعقل بالكلية؟ ولما وبخ من ترك التدبر، لأن التدبر هو التأمل في النص للوصول إلى معانيه ومراميه ومغازيه. فمن لم يتدبر أو إذا كان النص غير مفهوم المعنى إطلاقا لا يمكن التدبر، يكون مثل من يقرأ حروفا باللغة اللاتينية أو اللغة السريانية وينظر فيها فقط دون أن يفهم معنى. والحث على تدبر القرآن شامل، والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية والعلمية والحكمية والعملية. الخبرية العلمية والحكمية العملية العلمية. طيب القرآن أخبار وأحكام، إما أخبار تقابل بالتصديق وإما أحكام تقابل بالتطبيق، كما مر معنا أن كلام فيه الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات المقابل بالتصديق والتكذيب من جهة المخبر، الدائر بين النفي والإثبات من جهة المخبر والمقابل بالتصديق والتكذيب من جهة المخبر. فالقرآن إما أخبار وإما أحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الله تعالى أمر بالتدبر، هذا التدبر يشمل ما كان من باب الأخبار وما كان من باب الأحكام. الخبرية العلمية التي تقابل بالتصديق، والحكمية العملية التي تقابل ماذا؟ بالتطبيق. نعم. فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهم أو الثناء على الله به أو الثناء على الله تعالى به. نعم، نريد أن نثني على الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأن نستحضر تلك المعاني، وأن نتعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته. فكيف نؤمن بذلك ونحن لا نفهم معانيها؟ هذا لا يمكن. إذن المعاني معلومة، هذا واضح. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين، أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. بل إن أفضل آيات القرآن وأفضل صوره التي تخبر عن الله جل وعلا، فأفضل آية آية الكرسي خبر عن الله، سورة الإخلاص ثلث القرآن خبر عن الله، الفاتحة أعظم سورة وفيها أيضا خبر عن الله تعالى في أولها الحمد والثناء على الله. إذا كان أفضل ما في القرآن مجهول المعنى وما أخبر به عن فرعون وأبي لهب وقارون وهؤلاء الكفار معلوم المعنى، فيعقل أن يكون كلام الله تعالى معلوم المعنى في إخباره عن هؤلاء الكفر ومجهول المعنى في إخباره عن الله جل وعلا؟ هذا مما لا يعقل، من المحال. ثاني، الوجه الثاني أن من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، منزلة بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. نعم، الثاني قريب من الأول، يعني من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا وصف الكتاب بأنه علي حكيم عظيم مجيد كريم مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم ويتدبر، من المحال أن يكون في أعظم أبوابه ومطالبه مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي تستهجى فقط وتتلى، كما قال تعالى: لا يعلم كتاب إلا أمانية، يعني تلاوة، أمانية يعني تلاوة، قول تعالى: إلا أمانية يعني إلا تلاوة، مجرد التلاوة. وقال قائل عن عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادير، أي تلا كتاب الله إلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. إذن لا يمكن أن يكون القرآن حروف تقرأ فقط تتلى دون فهم لمعانيها، محالة، هذه تلافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. نعم. لا اسم أنه وآخر. طيب، فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن وصف بأنه محكم كله وبأنه متشابه كله، بأن كله متشابه وأن كله محكم وأن بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا سيأتي في لعله في آخر هذه الرسالة في التمرية أو في الحموية على ما أذكر. الإحكام الكلي هو الجودة في اللفظ والمعنى، والتشابه الكلي هو التناسق وعدم التناقض والاختلاف. الإحكام الكلي كتاب أحكمت آياته، يعني كانت في غاية الجودة لفظا ومعنى، أحكمت لفظا ومعنى كلها. متشابه أي أن هذا الإحكام في جميع آياته يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، هذا معنى التشابه. القرآن متشابه يعني لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. طيب، بعضه محكم وبعضه متشابه، الإحكام النسبي فيه بمعنى وضوح المعنى وظهوره وجلائه، بمعنى وضوح المعنى وظهوره وجلائه، والتشابه بمعنى خفائه على بعض الناس. فمن آيات المحكمات أي واضحات يعلمها الراسخون في العلم وغيرهم من عوام الناس، واضحات: وإلهكم إله واحد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه محكمات واضحات. المتشابه ما خفي معناه، فهذا متشابه يعلمه الراسخون في العلم. طيب، آية سورة آل عمران في تفسيرها قولان حسب الوقف والوصف. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقراءة أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب، يقرأ الجواب أن للسلف في الوقف قولين. قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين. طيب، لماذا أوردوا هذا الكلام؟ ليصلوا إلى أن الصفات من المتشابه، أن آية الصفات من المتشابه التي لا يعلم معناها إلا الله، هذا كلام باطل. آية الصفات محكمات واضحة، يعني يقول أهل التعطيل إلى الناس هذا إن آية الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، هذا كلام باطل، بل من المحكمات. ولو حصل التشابه، هذا التشابه نسبي على بعض الناس دون بعض. وأما الراسخون في العلم فيعلمونه، الراسخون في العلم يعلمون معنى تلك الآيات المتشابهات. طيب نقرأ. قلنا الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآيات قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول يقول السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يقول إليها التي يقول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف عند لفظ الجلالة إلا الله، فمعنى التأويل هنا أي حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه من صفاته، كيفيات اسمه، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم، هذا لا يعلم حقيقته إلا الله. طيب، وماذا يفعل أهل العلم؟ يقولون آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن يوم الآخر، لا يعلم حقائق ذلك إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، صدقون ويؤمنون، هذا على قراءة الوقف. فإذا على قراءة الوقف يكون معنى التأويل ماذا؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يكون معنى التأويل هو الحقيقة، أو هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يعني حقائق وكيفيات الصفات، حقائق ما في الجنة وما في النار وما أخبر الله به عن اليوم الآخر، هذا لا يعلم تأويله أي حقيقته إلا الله. وأما على قراءة الوصل لا يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، والعلماء يعلمون التفسير، تفسير آيات الصفات يعلمه الله تعالى ويعلمه العلماء. أي نعم، كيف الكيفية؟ نعم الكيفية، والكون والكيفية والحقيقة. الثاني الوصف، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. إذا وصلت فإن معنى التأويل التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. هنا وقال مجاهد عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله على قراءة الوقف. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوقف. وعلى هذا فلا يعارض ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. إذا ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، المعنى معلوم، المعاني معلوم، لكن المجهول ما هو؟ الحقائق والكيفيات مجهولة. هنا وضعت الآية في سورة آل عمران واضحة ما واضحة؟ طيب نعيدها. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، متشابعا ما خفي معناه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله أي ما يعلم تفسيره إلا الله هو الراسخون في العلم. يعني هذه الآيات المتشابهة يعلم تفسيرها الراسخون في العلم، والله تعالى من قبل يعلم ذلك، كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فعلى قراءة الوصل يكون معنى التأويل هو التفسير، وأما على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله فإن المعنى لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله. فالله أخبر عن نفسه بصفات أنه متصف بكذا وكذا وكذا، وأن في الآخرة كذا وكذا، هذه أخبار، هذه الأخبار لا يعلم تأويلها يعني حقيقتها إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، المؤمنون يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله عن نفسه ولا يتدخلون في الحقائق والكيفيات لأن العقول لا تدرك ذلك. إذن على قراءة الوصل المعنى التفسير، معنى التأويل التفسير، وعلى قراءة الوقف فإن معنى التأويل هو ما هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. الخلاصة: ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، بل في القرآن كله معلوم المعنى. أما الحقائق والكيفيات فهذه علم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا تحمل قراءة الوقف. إذن على قراءة الوقف المعنى لا يعلم الكنه والحقيقة والكيفية إلا الله، وعلى قراءة الوصف المراد بالتأويل التفسير، ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. طيب، هذا فصل نقرأه وهو تكرار لما تقدم. قال رحمه الله: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب، في قوسين هناك، في القوس ذي آيتين: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا، أو ولا يحيطون به علمه فقط. قوله تعالى: ولا يحيطون به علمه، آية الطه. نعم، قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة. قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، هذا صحيح. تقول: قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. نعم، قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بذاته علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني: أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يجد لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله تعالى وصفاته مجهولة لنا. وأيضا فإننا نقول: ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كالما فيها لأنه ليس لك دليل عليها. هذا تقدم معنا في القواعد المثلى في الواسطية في بطلان التكييف. التكييف باطل سمعا وعقلا، أما سمع لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، التكييف باطل سمعا وعقلا. أما بطلان التكييف سمعا فلقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولقوله ولا تخبرسك بعلم، ولقوله تعالى وأن تقول الله ما لا تعلمون. وأما بطلانه عقلا فلأن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بطرق ثلاثة، أو بأحد أو بإحدى طرق ثلاثة. الطريقة الأولى رؤية الشيء نفسه، والثانية رؤية نظيره، والثالثة الخبر الصادر عنه، وكل هذه الطرق منتفية عن الله جل وعلا. فالله تعالى ليس له نظير لتقاس صفاته به، ولم يرى الله تعالى لنعلم ليعلم العباد كيفيات صفاته بذلك، ولم يخبرنا عن كيفيات صفاته. هذه واضحة وقد تقدمت في دروس القواعد المثلى وفي دروس الواسطية مما يكفي ويشفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونواصل بعون الله تعالى بعد صلاة الظهر. وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.